الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الرجوع إلى هذه الدار الكريمة المباركة التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد بل على أهل هذه الجزيرة بل على أهل الإسلام ولا أكون مبالغا في ذلك وقد يسر الله عز وجل بأداء فريضة الحج وبعد ذلك التقينا هناك بالمشايخ وعلى رأسهم شيخنا الجليل المبارك يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ومن معه هناك من المشايخ النبلاء والكرماء والفضلاء من أهل العلم والحلم والخير والإفادة ممن نزلوا بمكة بعد أن هجرهم الرافضة من ديارهم ومن مركزهم الذي أحبوه وعاشوا فيه السنين الطوال يتلقون العلم فيه على أيدي شيخهم الوادع رحمه الله ثم على يد شيخنا يحيى حفظه الله سبحانه وتعالى فسمعنا من الشيخ وسمعنا من المشايخ والعلماء الثناء العطر على هذه الدار كنت أزور في نفسي كلاما أقوله للشيخ وأبشره بما رأيت هنا من الخير فإذا بالشيخ في المجلس يثني على هذه الدار وعلى أهلها ويذكر الخير الحاصل فيها والبركة التي أنزلها الله سبحانه وجعلها سبحانه وتعالى في هذه الدار بسبب العلم بسبب حفظ القرآن وتفسيره والعمل به بسبب حفظ السنة وشرحها والعمل بها بسبب تعليم العقيدة السليمة والتحذير مما هو ضدها بسبب الدلالة على كل خير وعلى رأس ذلك التوحيد والتحذير من كل شر وعلى رأس ذلك الشرك بسبب الحث على السنن والتحذير من البدع بسبب الحث على الجماعة والتحذير من الفرقة، فوجدنا الشيخ يثني على هذه الدار بل وعلى الدعوة في بلاد حضرموت، خاصة لما فيها من السكينة والهدوء وعدم الاختلاف والمحبة والأخوة والرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين جمع الله سبحانه وتعالى بهم القلوب، ثم الثناء على الدعوة في سائر البلاد. وإنما ظهر في كلام الشيخ تميز الدعوة في دار الحديث بالحامي وفي غيرها من دور الحديث في بلاد حضرموت، هذا أمر سررنا به جدا، ولله الحمد والمنة أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا شرف التتلمذ في هذه الدار على يد شيخنا أبي بلال ولو في هذه الأشهر القليلة. فكان الناس إذا علموا أنك جئت من الحامي كأنما أقبل عليهم رجل من السلف، من السلف ومن تلك الأزمنة الغابرة التي كانت عامرة بالهدى والسنن والخير والصلاح، ولله الحمد والمنة. فيا أيها الإخوة، إخوتاه، يا طلبة العلم في هذا المركز، احمدوا الله سبحانه أن جعل لكم الثناء الحسن على ألسنة أهل العلم. فوالله كنت أريد أن أبشر شيخنا بما رأينا من الخير، فإذا به هو يثني على هذه الدار وعلى من يقوم عليها وعلى من يطلب العلم فيها، ولله الحمد والمنة. فوجدنا خيرا كثيرا، ويسر الله اللقاء بجملة من مشايخ أهل السنة ممن دخلوا للحج، وكان من بلاد حضرموت دخل الشيخ باجمال والشيخ جمعان وجماعة ممن دخل معهم، ولله الحمد والمنة. وهكذا دخل جملة كبيرة من مشايخ أهل السنة، فيهم الشيخ عبد الرقيب والشيخ حسين الحطيبي، أي نعم بارك الله فيكم. وهكذا أيضا من بلاد حضرموت الشيخ أبو موسى عبد الله بن حبليل حفظه الله ومن معه من أهل تلك القرية الطيبة العامرة بالسنة، قرية بور التي هي والله ليست ببور بل هي قرية غنية بالتوحيد وبالهدى وبالخير، ولله الحمد والمنة. وهكذا أيضا الشيخ رشاد الضالعي ووالدنا الشيخ أحمد بن عثمان وجملة من مشايخ اليمن ممن دخلوا لأداء فريضة الحج والعمرة. وكان من توفيق الله عز وجل نزول الشيخ في مكة، فكان الناس يتوافدون على الشيخ ويحضرون تلك الدروس النافعة جدا، والله الدروس النافعة جدا في شرح المنتقى، تلك الدروس التي يملي فيها الشيخ أماليه من العلل ومن بارك الله فيكم الفوائد، ومن الكلام على الحديث وطرقه وفوائده وأحكامه، فتسمع خيرا كثيرا وترى أمامك في الحلقة علماء يحضرونها ومشايخ فضلاء يحضرونها، فترى عن يمينك الشيخ جميل والشيخ عبد الرزاق، وترى عن يسارك مشايخ آخرين، وهكذا من أمامك ومن خلفك في حلقة عظيمة مباركة فيها من طلاب العلم من أهل اليمن ومن خارج البلاد اليمنية. والشيخ حفظه الله قد ازداد والله سرورا وبهجة، وقد قلنا للشيخ حفظه الله هذا السرور الذي نراه فيك والله يسر به كل أهل السنة والجماعة. ولما تكلم الشيخ في مجلسه في مسجد التقوى في أحد دروسه على قول الله عز وجل ليشهدوا منافع، ذكر جملة طيبة من المنافع التي تحصل لمن يشهد الحج والعمرة ويأتي إلى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا، وذكر من تلك الفوائد اجتماع الأخ بإخوانه والتقاء الناس بعلمائهم وبمشايخهم بعد طول فراق. فوالله وجدنا خيرا كثيرا. ماذا أقول لكم يا إخوة؟ أنا ولله الحمد أشعر بتزاحم الكلمات في ذهني وبعضها يدفع بعضا، لا أدري ما أقول، أشعر ببهجة عظيمة وبراحة وبسعادة مما رأينا من سعادة شيخنا. فقلنا له وقد سمعنا منه كلاما وهو يحث على الدعوة ويخاف عليها ويحذر من تفرق الدعاة أو من حصول الخلاف والشقاق بين طلبة العلم ويشدد في ذلك جدا، فقلنا له يا شيخ لا تحزن ولا تخف والله الحمد والمنة وأبشر، وهذا السرور الذي يظهر عليك والله نسر به جميعا، فلا تحمل هما، لو جئت إلى اليمن والله لقرت عينك، والله لقرت عينك بما فيها من الخير ومن إقبال الناس على أهل السنة. قلنا له ذهبت جميع الدعوات وبارت عند الناس وظهر عوارها ولم يبقى في الميدان كما يقال إلا فرسان أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال حفظه الله والله لقد سمعت هذه الكلمة من أكثر من أتى وهم يقولون هذا الكلام، بشرون بهذا أن الدعوات بارت وفضحت، دعوة الإخوان ودعوة التبليغ وغيرها من الدعوات الفاشلة البائرة، وبقيت دعوة أهل السنة. ذهب أهل الجمعيات بجمعياتهم وأموالهم وترفهم، وذهب الإخوان بمكرهم وبسياساتهم وفضحوا، وذهب التبليغ بجهلهم وضلالهم، وذهب الصوفية بقبابهم ومشاهدهم وشعوذتهم وسحرهم، وذهب الرافضة بدجلهم وكذبهم وبوارهم وتلبيسهم، وبقيت دعوة أهل الحق ودعوة أهل التوحيد ودعوة أهل السنة. وهذا يا عباد الله مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، فظهور دعوة أهل السنة أمر حتمي، وإن قلوا وإن حصل فيهم القلة وإن كثر أعداؤهم فهم ظاهرون. قال الشيخ حفظه الله دعوة أهل السنة ولله الحمد ظاهرة بدلالة هذا الحديث، لكن ما دمنا على الحق، وأكد هذا قال فإن تمسكنا بالحق وكنا من أهل الحق والله ستظهر دعوتنا ولله الحمد، ولن يقدر أحد على أن يذهب بها أو أن يطمس نورها، فإن الله قد تكفل بهذه الدعوة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، نعم هذه الطائفة أجمع أهل العلم ممن يعتد بقوله أنهم هم أهل الحديث وهم أهل العلم، هي هذه الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وهم الغرباء الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخير وبطوبى في الدنيا والآخرة. نعم قال الشيخ حفظه الله لكن ما تمسكنا بالحق، فإذا تمسكنا بالحق ظهرت دعوتنا ولله الحمد وانتشرت وحصل الخير. قال أما إذا ذهبنا يمينا وشمالا فنسأل الله العافية. فالشيخ حفظه الله يوصي إخوانه في بلاد اليمن بل وفي سائر البلاد عامة بالإقبال على العلم، بالإقبال على العلم والاستزادة منه، والاستزادة منه. ومما نبشركم به أيها الإخوة أن الشيخ عندما سمح له أن يدرس في مسجد التقوى الذي نسأل الله عز وجل أن يعمره بالعلم وبالتوحيد وأن يجعل المجالس فيه عامرة وأن يكثر فيها من الخير، سمح للشيخ أن يدرس، لكن يبين لهم الكتاب الذي سيدرسه وتسجل الدروس وتعرض على الدولة. فلما مضى زمن يسير إذا بهم يسمعون الخير، ويذهب ما بلغوا به من الأكاذيب والأراجيف أن دعوة الشيخ إنما دعوة السلفيين هذه إنما هي دعوة سب وشتم ودعوة شر ودعوة بلاء ودعوة طعون في العلماء ونحو ذلك من كلام السرورية والإخوان الخبثاء ومن كلام الجهلة من الناس، فإذا بهم يخبرون الشيخ أنه له أن يدرس ما شاء، أنه له أن يدرس ما شاء من الكتب. نعم، فقال الحمد لله، يسر الله بذلك، فأذنوا لنا أن ندرس ما شئنا. عندما رأوا الخير في هذه الدروس، وبالنسبة للدروس قال هي ترفع إلى الشبكة، وإذا أرادوها وجدوها فيها، ولله الحمد والمنة. فنبشركم الشيخ في خير، والدروس طيبة والله نافعة. نعم، بارك الله فيكم، بل قال الشيخ سوف ننافسكم في العلم يا أهل السنة في اليمن. عندما ذكر له الخير الذي هنا في اليمن في الدعوة وفي التدريس، قال أما الآن سننافسكم، وضحك حفظه الله، ونقول هو له السبق. نعم، له السبق في الخير والدلالة عليه، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى دعوتنا بما وفق الله عز وجل هذا الشيخ إلى الرأي السديد الراجح والنصح الأمين لإخوانه. فنسأل الله أن يحفظ علينا علماءنا، وأن يحفظ علينا دعوتنا. وهكذا مما نبشركم به أيضا، وهو أمر بشرنا به الشيخ يحيى حفظه الله، أن بعضهم طلبه لأنه أدى بفضل الله مناسك الحج، كذلك طلبت منه كلمة يلقيها في بعض المخيمات. فعندما تكلم الشيخ كان يريد أن يحذر من التحزب والفرقة، لكن قال الشيخ لم أجرؤ، لأننا غرباء، لم أجرؤ على التصريح، ولكن كنت آتي بالأدلة التي تدل على حصول الفرقة، وعلى التحذير من الافتراق، وعلى تحذير المسلمين من البدع والضلالات. قال فذكرنا ما يسر الله من الأدلة، فقام يعقب، يعني من دعاه من أهل تلك البلاد، قام يعقب على كلمة الشيخ، فقال الشيخ يريد أن يحذركم من الحزبية، يريد أن يحذركم من الحزبية ومن الفرقة ومن الشر. قال ففرحت جدا، قال الذي أردته، ويعني لمحت ولم أصرح. فالحمد لله، الآن بلاد التوحيد علموا الشر الذي يأتي عليهم من قبل أهل الحزبية. وقد سمعتم أنهم، يعني بارك الله فيكم، أخذوا بعض رؤوس السرورية والإخوان وألقي عليهم القبض، بل ذهبت إلى إحدى المكتبات لأشتري بعض الكتب، فإذا صاحب المكتبة يظهر أنه من القوم، فجئت فرآني وهو يتضجر، قال منعوا الكتب، منعوا كتب المشائخ، منعوا حتى شرح نواقض الإسلام. قلت له شرح الطريفي ولا من؟ الظاهر أنها شروح الجماعة التكفيريين، هؤلاء الذين غرقت بلاد اليمن وسوريا وليبيا في الدماء بسببهم. قال منعوا شروح، منعوا كتب الشيخ سفر والشيخ سلمان والشيخ. قلت له الحمد لله، جزاهم الله خيرا أنهم منعوها، فهؤلاء بفتاواهم أضلوا الناس وسفكت الدماء بسببهم. فإذا به يقول صحيح صحيح، رجع يقول صحيح صحيح، وهو كان في البداية يظهر الاستياء والتمعض، قال صحيح، أولادهم عندنا وهم يقتلون أولاد المسلمين. ولا أظنه قال هذا إلا تقية، كأنه خاف أن يبلغ به أو نحو هذا، لكن لله الحمد أهل السنة ما محول هذا، إنما ينصحون ويذهبون. فالشاهد لله الحمد، بدأ الناس وبدأت الحكومة وفقها الله في بلاد التوحيد أو الدولة هناك، بدأوا للتنبه لشر هؤلاء، وعرفوا فضل دعوة أهل السنة. حضرت في مسجد الخيف، ذلك المسجد المبارك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه بأيام منى، وقد جاء في الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم أنه صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا، وجاء في حديث ابن عمر قبر فيه 70 نبيا، وهذه لفظة منكرة وقد ضعفها الإمام الألباني عليه رحمة الله. والذي ثبت إن شاء الله هو الصلاة، وأما القبر فليس فيه قبر لأحد من الأنبياء لضعف الرواية في ذلك، والله أعلم، ضعفها الإمام الألباني عليه رحمة الله، وكفى به مضعفا. فإن الإمام الألباني كما تعلمون إذا ضعف شيئا لا يكاد تقوم له قائمة، إذا ضعف حديثا أو أثرا لا تكاد تقوم له قائمة، لاستقصائه في تتبع الشواهد والطرق ويجمع لها من هنا ومن هناك من المخطوطات ومن الأجزاء التي لربما لا تكاد تقف عليها إلا على أسمائها في كتب هذا الإمام العظيم الرباني المحدث المبارك. الشاهد بارك الله فيكم، فقام أحد المشايخ ألقى كلمة عن الفتن وذكر الفتن وذكر أدلة الفتن والتحذير من الفتن وأسباب النجاة من الفتن، والله كأنه يسرد من المدخل، من يعني كان الحزبيون يسمونه المدخل، من المخرج من الفتنة للإمام الوادعي عليه رحمة الله، كأنه يسرد منه وأنا أسمع وأتعجب. ثم ذكر من أسباب الفتن الحزبية وأنها سبب للفتن وسبب للشر وسبب لكذا وكذا، وما شاء الله يا إخوة كلمة مدللة بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله، ويذكرون الأحاديث ويعزونها إلى كتب السنن ويذكرون صحابي الحديث، ما شاء الله، هذا يفرح به السلفي إذا سمع الحديث معزوا إلى صحابيه وإلى من خرجه، ثم يذكرون من صححه من أهل العلم، فكانت كلمة عظيمة. حتى أني سمعت الشيخ عبد الله ابن لمح حفظه الله، وهو من يعني ممن فتح الله عليه في البحث وفي التأليف، وله كتب نافعة جدا، منها موسوعة الحجر الأسود، ذلك الكتاب الذي يثني عليه أهل العلم ثناء عظيما. سمعته يتعجب من مثل هذا، قال كأن هنالك توجه صادق في بلاد المملكة ضد هؤلاء الذين قد عرفوا شرهم، فنسأل الله أن يبصر أهل تلك البلاد بأهل الردى وأهل الهوى، وأن ينقذ بلاد التوحيد من شراكهم ومن مكائدهم. وأيضا مما أبشركم به ما حصل من الخير في موسم الحج لهذا العام، نعم هذه هي حجة الإسلام بالنسبة لي، لم أشهد الحج قبل هذا، لكن أنقل عمن شهده أن هذه السنة كان الحج من أنجح أعوام الحج ومن أفضلها بالنسبة للترتيب ولعدم حصول يعني التدافع، ولم تسجل حالات من يعني بارك الله فيكم الوفاة بسبب التدافع أو الازدحام أو نحو ذلك، أمور مرتبة جدا جدا، إذا دخلت من طريق لا تخرج منه، يرتبون مسارك تدخل من هنا وتخرج من هنا، والذي يأتي لا يدخل من حيث يخرج الآخرون، ترتيب جميل جدا. وحج الناس والله لربما بل لم أطف طوافا إلا في الصحن من فضل الله عز وجل، مع أنهم ذكروا أن الحجاج فوق 2,300,000، ومع ذلك والله كنا نطوف في الصحن، فكانوا يرتبون، إذا وجدوا قد بدأ الازدحام قليل يمنعون الدخول ويحولون المسار إلى المطافات الأخرى في الطوابق التي تعلمون، وهكذا بالنسبة للمسعى، إذا وجدوه امتلأ جعلوا الناس يتجهون إلى الدور الأول أو الثاني أو نحو ذلك، فيطوف الرجل وتطوف المرأة ويطوف المريض والعاجز على الكرسي وهو في غاية الراحة، والله إلا الحمد والمنة، جزاهم الله خيرا. وكم ترى من تعب أولئك الرجال والشرطة التي ينشرونها في الحرم لترتيب الناس ولتقديم النصح لهم ولدلالتهم على الأماكن وعلى أبواب الحرم وعلى المنافذ والمخارج، بل يرشون الناس بالماء ويدعون لهم ويبتسمون في وجوههم، ولله الحمد والمنة، فحصل خير كثير ولله الحمد في هذا الموسم، فكان كما يذكرون من أنجح المواسم، مع حرص الخبثاء والماكرين أن يفشلوا الحج في هذه السنة، فكثر في الإعلام الكلام على الحج وأنه فيه في قنوات الإخوان المفسدين المفلسين كقناة الجزيرة وغيرها من القنوات المدعومة من بعض الدول البائرة التي تبادر أهل السنة بالعداء وتحاول أن تعكر عليهم دينهم ودنياهم، والله الحمد بورهم الله وأخزاهم، وكانوا يدعون إلى تدويل الحج والعمرة أن لا يكون تحت يد الدولة السعودية أعزها الله، وأن يكون تحت يد جميع الدول وكل سنة دولة، والله لن يقدروا، أظن أني لا أحنث إذا قلت ذلك، إن شاء الله أن يوفروا للناس الكاسات التي يشربون بها زمزم. ملايين الناس يشربون الكاس، تشرب منه ولا يشرب منه غيرك، تشرب وترمي وترمي، يضعون مكانا للكاس المستعمل، تشرب وترمي هذا الكاسات فقط. والله ما أظنهم يقدرون على توفيرها إن شاء الله، ما أكون حانثا. فضلا عن غير ذلك من الخدمات العظيمة التي يؤدونها لحجاج بيت الله الحرام، من توفير الباصات والمواصلات والنقل، ومن تهيئة المكاتب التي يحصل فيها الإرشاد، بل ومن توزيع الكتب المتعلقة بالحج والعمرة، أمور عظيمة. وتلك المخيمات وتوزيع المياه والفاكهة والأطعمة على الحجاج كأنهم يغترفون من بحر، ولله الحمد والمنة. كرم من الله على أهل تلك البلاد، كرم من الله على أهل تلك البلاد. تأتي توسعة كذا، توسعة كذا، أصبح الحرم كأنه مدينة كاملة من شدة أو من كثرة التوسعة فيه، توسعة تلو توسعة تلو توسعة. ملايين الناس يدخلون إلى الحرم. عندما ذهبنا لرمي الجمرات رأينا الناس كأنهم السيل الأبيض، كأنهم السيول يريدون أن يرموا الجمرة. قلنا كيف سنصل، كيف سنصل، لعلنا نختنق في الزحام. الملايين يصعدون إلى الجمرة لرميها، فإذا بنا نصل إلى الجمرة ونتقدم قليلا، لأن الازدحام عادة، وهذا استفيد وأفادنا به بعض المشايخ، قال لا تبدأ ترمي من أول ما تصل عند الجمرة، لأن أكثر الناس يزدحمون هناك، تقدم قليلا ستجد ساعة. تقدمنا قليلا فإذا بنا عند الحوض الذي يرمى منه، ورمينا بغاية السهولة، هكذا نرميها بسهولة ونكبر والله الحمد، فسبحان الله. وحصل لي هناك موقف أحب أن أذكره لكم، وإن كان هذه المجالس الأفضل أن يذكر فيها كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة، لكن كان الشيخ حفظه الله الشيخ أبو بلال أحب هذا، وقد أخبرني أنه يريد أن نبشر الناس بهذا الخير اليوم بين يعني أذان العشاء وإقامة الصلاة، فشاء الله أن يكون الكلام الآن، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى وعلى قدر الله. فعندما كنا في أيام التشريق نرمي الجمار، بعد أن رميت إحدى الجمرتين إما الوسطى أو الصغرى، وقفت أطبق السنة وأدعو، فإذا بالشرطي يأتي إلي يقول امشي يا حاج، لا توقف يا حاج. قلت له يا أخي هذه سنة. قال لا لا ما في ما في، لا توقف، زحام ممنوع، ممنوع، عندنا أوامر ممنوع تقف. قلت له لكن هذه سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويطيل ويستقبل القبلة ويدعو هنا. قال لا لا ما هي سنة. قلت له يا أخي أنا أقول لك سنة، أنت تظنني صوفيا أم مبتدعا؟ أنا سلفي، أنا من دار الحديث بالحامي، نحن طلاب علم ولله الحمد والمنة. والله عندما سمع كلمة سلفي هدأ، هم يخافون من أهل البدع، يخافون من حتى العسكري هذا، إذا قلت له سلفي خلاص فهدأ. وجاء العسكري الآخر قال يا أخي هذا يقول سنة؟ قال له نعم سنة، يعرف، سبحان الله، بلاد التوحيد بلاد خير يا أخي. قال له نعم سنة، ثم سألني قال لكن إذا كان الدعاء هنا سنة والازدحام سيسبب أذية للناس ستدعو؟ قلت له لا، الدعاء مستحب والإضرار بالناس لا يجوز، سأمشي. قال لي جزاك الله خيرا، أدعو إلى أن تشبع، وقف هنا وادعو، لا تمشي، اجلس ادعو، لا تنسنا من دعائك، يقول لي لا تنسنا من دعائك. ففرحت والله، قلت له انظر هنا ما في زحام، أنا سأبقى ادعو. قال ادعو لا تنسنا من دعائك. فلله الحمد احترام لأهل السنة، وما أذكره كذلك من هذا الاحترام لأهل السنة ولله الحمد والقبول الذي جعله الله لهم. أحب أنا أن أطوف عند الكعبة، وإذا يعني حتى السعي أريد أن أسعى في يعني المسعى القديم الأول، فعندما كان الزحام شديد أخرجنا الطريق إلى المسعى في الدور الأول، خرجت وهنالك بعض الحجاج من الأعاجم يقفزون من فوق الحواجز ويدخلون إلى المسعى والشرطي ينظر إليهم ويتغافل عنهم، هو يقدر أن يمنعهم، لكن وجدهم 5 أو 6 يتقافزون، فقلت لا نقفز معهم. فقلت لا ما يجوز هذا، لا يجوز، هم إذا فعلوا هذا لكن هذا ما يجوز لي، هنا ممنوع لن أقفز. ذهبت إليه قلت له يا أخي خلني أدخل. قال ممنوع. قلت الناس قفزوا من هناك وأنا ما قفز، شوف أنا شيبة ما أقدر أقفز. قال لي اسمع أنت لست شيبة، أنت أكثر شيء عمرك 50 سنة، شباب أنت، يلا يلا ذهب صعد صعد الدور الأول. قلت له أنا أريدون. قال لي اسمع شوف هذا العسكري جنبي أول ما يمشي ادخل من وراء ظهري. جزا الله خيرا، والله أكرمنا من أجل هذه اللحى، من أجل هذه اللحى ومن أجل مظهر السنة، يراك بالعمامة وبالثوب القصير ويسمع منك الكلام الطيب وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ويرى يعني أنك كنت تقدر تقفز مع القافزين وهو ما سيمنعك، هو ينظر إليهم ويتغافل وأنا أراه. فالحمد لله دخلنا من وراء ظهره ويسر الله سعينا ولله الحمد والمنة، فكان الخير والله يا إخوة كثير. تلك بلاد خير، تلك بلاد خير، لا تصدق الإشاعات التي تحاك على تلك البلاد. وإن حصل تقصير، وإن حصل هذا الأمر حاصل، التقصير عند الدول والحكومات، التقصير حاصل عند جميع الناس، لكن إذا رأيت خدمتهم، خدمتهم للحرم، رأيت 2 مصريين عند ماء زمزم يشربون ويشربون ويشربون عند توسعة الملك فهد، فقلت رحمة الله عليك يا فهد بن عبد العزيز. المصري كأنما ضربته على رأسه بعصا. إيه يا جماعة يعني معبون من أيام حرب الخليج. قلت له شوف هذه توسعة الملك فهد جزاه الله خير، شوف كيف تشرب الآن زمزم براحة وتملي بطنك، تتضلع وأنت واقف مرتاح ما حد يزاحمك. فرآني هكذا وما عاد ناقش، أخذ نفسه وذهب. نعم رحمه الله، والله توسعة الملك عبد الله، توسعة كذا، والله يا إخوة كأنها مدينة كاملة. إذا أنت ما تعرف الحرم أول يوم تضيع، تمشي تمشي تمشي حتى تتكسر قدمك، كما حصل لي أول يوم، ما أدري من أين يدخلون من أين يخرجون. وعندما جلست جاء قم طريق يا حاج، فرأيت مكانا واسعا ذهبت قل سأجلس فيه، فإذا امرأة عليها نقاب لا تدري أين وجهها وأين وراءها، سبحان الله يا إخوة، حشمة حشمة، ويعني ترى شيئا أمامك كتلة من السواد، وجه الباب واسع جدا ما تدري أين الوجه. قال ممنوع هنا مكان الحريم. قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما جينا إلا في مكان الحريم. وأخذت نفسي وذهبت، أين أذهب أجلس أنا متعب جدا. رأيت أمامي باب، بابا، وإذا بالبيت أمام عيني، سبحان الله يا إخوة، رأيت البيت نسيت التعب. فدخلت أتطوف بالبيت، وصلت الشوط 5 أذن الفجر، فقلت الحمد لله اليوم سأصلي أمام الكعبة. نعم والله، وصلينا الفجر هناك، وسبحان الله في كل صلاة صلاة على جنائز في المدينة، في المسجد النبوي وفي مسجد الحرم، هنيئا لهم يا أخو، تتمنى أنك تكون أنت الميت. في كل صلاة يصلون على جنازة، وأهل التوحيد وأهل الخير والحجيج هناك يصلون، ملايين الناس يصلون على الجنازة، لو فيهم 100 من العلماء أو الخيرين أو الصالحين والمقبولين عند الله، فالشاهد الخير كثير. ولو رأيتم الحجاج بعد بارك الله فيكم طواف الوداع وهم يودعون ويبكون، ويمشي خطوتين وينظر إلى البيت ويبكي، ويمشي يتقدم خطوتين وينظر إلى البيت ويبكي، الرجال والنساء، تعجب من رقة قلوب الناس يا أخوة، تعجب من رقة قلوب الناس. ولربما تكون المرأة متبرجة، وهذا شر حاصل، لو تنبه له، تنبهت له الدولة هناك أن يتنبهوا لمسألة التبرج، وأن ينبهوا على ذلك مكاتب الحج الذين يوفدون الحجاج والحاجات، أن يركزوا على مسألة الملابس وأن تكون سابغة وواسعة، وأن لا يكون تبرج، مصيبة تطوف أمامك امرأة ببنطال، مصيبة مصيبة كبيرة. لكن الحج يعني الجهل حاصل كثيرا، خاصة عند كثير من الأعاجم من الأسيويين أو من غيرهم، لكن ولله الحمد والمنة ترتاح نفسك. ومن الله سبحانه وتعالى كما سمعتم باللقاء بمشايخنا وسمعنا الثناء على هذه الدار، فالذي يجب علينا من وفقه الله للحاق بهذه الدار أو بغيرها أن يسعى جاهدا في تحصيل العلوم وفي يعني حفظ المتون وفي تعلم المسائل وفي حضور الدروس والاستفادة، فإنه لا يدري متى يختل إليه، لا يدري متى يختل إليه. تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وأختم هذا المقام بأثر النفيس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. هذا والله رأيته، كيف قارب الله بين قلوب أهل السنة. كنا والله هناك ونشتاق لهذا المكان، نحن هناك ومشغول بما نحن فيه من المشاعر، ونشتاق لدرس شيخنا ونصائحه، ونشتاق لإخواننا طلاب العلم. ولربما والله أحدنا ما فكر بأهله ولا اشتاق لأولاده ولا جاء في ذهنه يعني أولاده ولا أهله، وإنما يشتاق لهذا الخير. ولهذا لأننا عندما نرى جهل الناس هناك، جهل كثير من الحجيج، بعضهم والله يا إخوة ما يدري من أين يبدأ الطواف، ما يدري من أين يبدأ الطواف، يأتي عند البيت وما يدري من أين يطوف، رغم أنهم قد فعلوا إشارة خضراء تدل على بداية الطواف. فإذا قلت له ابدأ من هنا وكبر، كأنك قد أهديته الذهب والفضة، العلم، ما أحسن ذلك. ولذلك قال عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير: سمعت أبي يقول: ميراث العلم خير من الذهب، ميراث العلم خير من الذهب، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ. وسمعت أبي يقول: لا ينال العلم براحة البدن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا، وأن يؤلف بينها على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يوفق مشايخنا ويسدد رأيهم، وأن يحفظهم ويكلاهم، وأن يحفظ هذه الدعوة ويحرسها بعينه التي لا تنام، إنه السميع العليم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذرونا على الإطالة، بارك الله فيكم، والحمد لله.